بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 120 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق، أضيفت إلى الحق الذي هو ضد الباطل، الذي هو ضد الباطل للدلالة على أن الدعوة ملابسة للحق وأنها بمعزل من الباطل، والمعنى أن الله سبحانه يدعى فيستجيب الدعوة ويعطي الداعية. كانوا يسلكونه ويتفرق الماء عند سلوكهم، فكأنه فرق بهم أو فرقناه بسببكم أو فرقناه ملتبسا بكم أو متلبسا بكم، فيكون في موضع الحال. روي أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: أين أصحابنا؟ فنحن لا نرضى حتى نراهم. فأوحى الله تعالى إليه أن قل وعيد فأوحى الله تعالى إليه أن قل بعصاك هكذا، فقال بها على الحيطان، فصارت بها كوى، فتراءوا وتسامعوا كلامهم. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إلى ذلك وتشاهدونه ولا تشكون فيه. وإنما قال: وإذ وعدنا موسى، لأن الله تعالى وعده بالوحي، ووعده هو المجيء للميقات إلى الطور. وعدنا حيث كان بصري، لما دخل بنو إسرائيل مصر بعد هلاك فرعون ولم يكن لهم كتاب يمتهون إليه، وعد الله تعالى موسى أن ينزل عليه التوراة، وضرب له ميقات ذا القعدة وعشر ذي الحجة، وقال 40 ليلة، لأن الشهور غررها بالليالي، و40 مفعول ثان لواعدنا لا ظرف، لأنه ليس معناه واعدناه في 40 ليلة. قبل المتابعة في الحاشية: 1 في الكشاف ترامو، 2 الغرر جمع الغرة وهي من الشهر أوله وليلة استهلال القمر. أتابع بعون الله عز وجل. ثم اتخذتم العجل، أي إلها، فحذف المفعول الثاني لاتخذتم، وبابه بالإظهار مكي وحفص، من بعد ذهابه إلى الطور، وأنتم ظالمون، أي بوضعكم العبادة غير موضعها. والجملة حال، أي عبدتموه ظالمين. ثم عفونا عنكم، محونا ذنوبكم عنكم، من بعد اتخاذكم العجل، لعلكم تشكرون، لكي تشكروا النعمة في العفو عنكم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، يعني الجامع بين كونه كتابا منزلا وفرقانا يفرق بين الحق والباطل، وهو التوراة ونظيره، رأيت الغيث والليث، تريد الرجل الجامع بين الجود والجراءة، أو التوراة والبرهان الفارق بين الكفر والإيمان، من العصا واليد وغيرهما من الآيات، أو الشرع الفارق بين الحلال والحرام، وقيل الفرقان انفلاق البحر أو النصر الذي فرق بينه وبين عدوه. لعلكم تهتدون، لكي تهتدوا. وإذ قال موسى لقومه، للذين عبدوا العجل، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل أعيد. وإذ قال موسى لقومه، للذين عبدوا العجل، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل أعيد مرة أخرى. وإذ قال موسى لقومه، للذين عبدوا العجل، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل معبودا، فتوبوا إلى بارئكم، هو الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت، وفيه تقريع لما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم الذي برأهم أبرياء من التفاوت إلى عبادة البقر الذي هو مثل في الغباوة والبلادة. فاقتلوا أنفسكم، قيل هو على الظاهر وهو البخع، وقيل معناه قتل بعضهم بعضا، وقيل أمر من لم يعبد العجل أن يقتلوا العبد في الحاشية واحد. وأدغم الذال اتخذتم، والباقون وأبو بكر، عن عاصم أيضا، انظر كتاب السبعة. اثنان البخع، بخع نفسه قتلها غيظا أو غما. أتابع بعون الله عز وجل. فقتل سبعون ألفا، أعيد، فقتل سبعون ألفا، أتابع بعون الله عز وجل، يعقب بعضا، أو لأنهم يعقبون ما يتكلم به فيكتبونه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، أي قدامه ووراءه، يحفظونه من أمر الله. هما صفتان جميعا، وليس من أمر الله بصلة للحفظ، كأنه قيل له معقبات من أمر الله أو يحفظونه من أجل أمر الله، أي من أجل أن الله تعالى أمرهم بحفظه، أو يحفظونه من بأس الله ونقمته إذا أذنب بدعائهم له. إن الله لا يغير ما بقوم، من العافية والنعمة، حتى يغيروا ما بأنفسهم، من الحال الجميلة بكثرة المعاصي. وإذا أراد الله بقوم سوءا عذابا فلا مرد له، فلا يدفعه شيء، وما لهم من دونه من وال، من دون الله ممن يلي أمرهم ويدفع عنهم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. انت صبا على الحال من البرق كأنه في نفسه خوف وطمع، أو على ذا خوف وذا طمع، أو من المخاطبين أي خائفين وطامعين. والمعنى يخاف من وقوع الصواعق عند لمع البرق ويطمع في الغيث. قال أبو الطيب: فتن كالسحاب الجون يخشى ويرتجى، يرجى الحياة منه وتخشى الصواعق. في الحاشية واحد الجون الأسود، ويطلق على الأبيض الحياة المطر، وتابع بعون الله عز وجل. أو يخاف المطر من له، أو يخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافر، ومن له بيت يكف، ومن البلاد ما لا ينتفع أهله بالمطر كأهل مصر، ويطمع فيه من له نفع فيه. وينشئ السحاب، وينشئ السحاب هو اسم جنس، والواحدة سحابة. الثقال بالماء، وهو جمع ثقيلة، تقول سحابة ثقيلة وسحاب ثقال. ويسبح الرعد بحمده، قيل يسبح سامع الرعد من العباد الرواجين للمطر، أي يصيحون بسبحان الله والحمد لله. وعن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: الرعد ملك موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب. هو الصوت الذي يسمع زجره السحاب حتى ينتهي إلى حيث أمر. والملائكة من خيفته، ويسبح الملائكة من هيبته وإجلاله. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، الصاعقة نار تسقط من السماء، لما ذكر علمه النافذ في كل شيء واستواء الظاهر والخفي عنده، وما دل على قدرته الباهرة ووحدانيته. قال: وهم يجادلون في الله، يعني الذين كذبوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يجادلون في الله حيث ينكرون على رسوله ما يصفه به من القدرة على البعث وإعادة الخلائق، بقولهم: من يحيي العظام وهي رميم، ويردون الوحدانية باتخاذ الشركاء ويجعلونه بعض الأجسام، بقولهم الملائكة بنات الله، أو الواو للحال، أي فيصيب بها من يشاء، في حال جدالهم، وذلك أن أربد أخا لبيد ابن ربيعة العامري قال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل المتابعة في الحاشية واحد: يكف يقطر. اثنان: رواه الترمذي والنسائي في الكبرى. مخاريق جمع مخراق، وهو منديل يلف ليضرب به. ثلاثة: ما بين حاصرتين، مستدرك من المطبوع، وتابع بعون الله عز وجل. قال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين وفد عليه مع عامر بن الطفيل، قاصدين لقتله، فرمى الله عامرا بغدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، وأرسل على أربد صاعقة فقتلته. أخبرني أو أخبرني عن ربنا، أم النحاس هو أم من حديد؟ وهو شديد المحال، وهو شديد المحال، أي المماحلة، وهي شدة المماكرة والمكايدة. ومنه تمحل لكذا إذا تكلف لاستعمال الحيلة واجتهد فيه، ومحل بفلان إذا كاد وسعى به إلى السلطان. والمعنى أنه شديد المكر والكيد لأعدائه بالهلكة من حيث لا يحتسبون. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.